القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الإسراف. الإسراف، طب تعالوا نعرف الإسراف كده، يعني إيه أصلا الإسراف؟ الإسراف يعني تجاوز الحد. فالإسراف مش أكل وشرب بس، لا، الإسراف ممكن يحصل في كل حاجة، من أول بقى الأكل والشرب. ده ضد الآية أصلا، يقول حق تبارك تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ده ربنا نهينا نهي صريح في الآية عن الإسراف. ومع ذلك بنشوف الإسراف بقى من أول الأكل، الأصناف الكتير جدا، الكميات الكتير جدا، لدرجة أن الناس تبقى قاعدة بعد الفطار مش قادرة تقوم تتحرك من كتر بطنها وجعتها من كتر الأكل. بنفطر 15 صنف، نخلص بقى افطار ونبتدي اسراف في المسلسلات، او يعني ممكن تكون مسلسلات مش غلط ولا حاجه، بس الاسراف واحد بيتابع 12 مسلسل، يعني ليه؟ طب حضرتك احنا الوقت مهم جدا في رمضان، فده نوع من انواع الاسراف برضو، ان انت بتضيع وقتك وبتسرف وقتك في حاجات مش مفيده قوي. بعدين يخش ينام، فالاسراف في النوم برضو، الناس بتنام، في ناس بتنام في رمضان ساعاتهم، في حين ان ناس تانية ما بتلاقيش وقت تنام اصلا، تلاقي ناس نايمة بالصبح وبالنهار وكل الوقت، ده إسراف في النوم. الإسراف حتى في العبادات مش مطلوب، وما ينفعش تتجاوز الحد، كل حاجة في وقتها صح. تلاقي ناس سايبة الشغل وقاعدة بتقرأ قرآن، حضرتك خلص لي شغلي، ده أهم بكتير قوي من إنك تقعد تقرأ قرآن. تقرأ قرآن جميل لما يبقى في وقته، خلصت شغلك اقعد اقرأ قرآن. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من الإسراف في كافة الأوجه. معنا فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، لتوضيح مفهوم الإسراف. بالنسبة للإسراف مشكلة كبيرة جدا، بمعنى أنا دلوقتي عندي عمل، العمل ده بيبدأ مثلا من الساعة 8 للساعة 3، ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت تأدي عملك، وتأدية العمل اللي انت بتأديه او الخدمة اللي انت بتقدمها للناس هي عليها ثواب وعقاب من الله سبحانه وتعالى، زي ما هي فيها ثواب وعقاب اللي هو بنسميه المرتب او الاجر الشهري. طيب، افضل شيء تقدمه في رمضان ان من هم اقرب الناس الى الله؟ قال انفعهم للناس. طيب، لما يكون انفعهم للناس، طب انا في نفع للناس، أيهما يقدم؟ هو إيه اللي يقدم؟ يقدم قراءة القرآن أم أختم القرآن؟ فأنا عايز أن أنا أختم القرآن وأنا في الشغل. لا، ده وقت للشغل مش وقت للقرآن. مين قال لحضرتك أن أنت هتقرأ القرآن في الشغل؟ أصل أنا عندي وقت فاضي، وأنا مالي وقت فاضي؟ الوقت الفاضي ده تخلص فيه العمل، لأن إنجازك للعمل هو ده الثواب والعقاب في هذا الوقت. أما العبادة، قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ربط كل عبادة في الإسلام بوقت، ما سابش الوقت مفتوح، وربطها بأول وقت وآخر الوقت، وإن كنت هتجاوز آخر الوقت يبقى أنت تتجاوزه بعذر. طيب، والعمل نفس النظام، العمل ما فيهوش إسراف. طيب، أصل أنا بصلي طول الليل، مين قال إنك تصلي طول الليل؟ ما فيش في الإسلام أصلي طول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقيم الليل قام أول الليل وقام آخر الليل وقام وسط الليل وقام الليل كله. ليه؟ عشان احنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فينا ياخد على القدر اللي يستطيعه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، انا في الوقت دوت مش هتبقى قرآن، لا، لو تعرف تسبح، لكن انت تقضي شغل الناس، تكلم الناس بالحسنى، وقولوا للناس حسنى، ده وقت ان انا اتعامل مع الجمهور، وقت ان انا انجز مصالح العباد، لان ربنا سبحانه وتعالى وضعها امانه في رقبتي وابتلاني بها. احنا ما شاء الله من الشعوب، يعني في موضوع الاكل ده حاجه صعبه جدا، ومهما نتكلم فيه احنا يوميا بنرمى اكل، ومهما نتكلم في موضوع الاكل ده للاسف الشديد ما حدش بيستجيب فيه. ليه مش عارف من عدم الاستجابة في موضوع الأكل، مع إن الشهر أصلا لقلة الطعام، إحنا عملناه لكثرة الطعام، زائد إن أنا صايم طول اليوم. أنا شايف الحالة النفسية عندي إن أنا لو قعدت قدام الأكل هاكل الأكل كله، ومع ذلك إحنا بنشرب شوية ماء ما بناكلش، ده حالنا كلنا. وبعدين كل سنة بنقول نفس الكلام، يا جدعان إحنا بنقعد قدام الأكل ما بناكلش، ليه كل الإسراف في الأكل؟ قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أنا عايز بقى إن أنا أنبه السادة المستمعين على كلمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا دي، لأن شوف القرآن نظم جميل جدا، كلوا واشربوا اللي نفسك فيه، أيا كان نوع الأكل، أيا كان غلو ثمن الأكل، ولا تسرفوا. كلمة ولا تسرفوا دي بقى من جمالها إنها تتحط للغني قوي اللي هو بنسميه سري، وللغني وللفقير. بمعنى لو جبت وجبة بالنسبة للإنسان السري هيشتري وجبات من أماكن معينة بثمن باهظ، كلام جميل، بس ما سيبش مثلا في الطبق مثلا معلقتين ثلاثة، ده بس مصرف، وبفلوسك هذا اللي انت عايزه. طب الإنسان الغني هيجيب مثلا من أماكن معينة أكله وشربه، نفس النظام، ما ترميش منه، ده اسمه مصرف. الإنسان الفقير ده هيجيب شوية فول، قال له ما تسيبش برضه ولا ترمي منه، ليه؟ ده 5-6 جنيه، برضه ده اسمه مصرف. يبقى كلوا واشربوا لكل عامة الناس ولكن لا تسرفوا. يبقى حل ليا نوع الأكل، أحل ليا الكميات اللي انت عايزها، أحل ليا بفلوسك هات اللي انت عايزه، كل اللي نفسك فيه، لكن حط لك شرط واحد: لا تسرف. ده في الوضوء اللي هو مصدر العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كنت على نهر جار. يعني أنا واقف على شط النيل وبتوضى، طب هتصرف في إيه؟ ده كلها مي. قال لي: خد مياه يكفيك فقط لا غير، ولا تسرف في الماء. الإسراف بين اللي حتى في المال، أنا مش بقول لك وفر الفلوس وده أنا ناخدها، أنا بقول لك وفر الفلوس لزمن أو لنفسك، لكن ما ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني ما تنساش نصيبك من الدنيا، لا يعني ما يجعل حياتك تستقيم في الوضع الاجتماعي اللي انت عايشه انفق، لكن لا تسرف. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.